أرض النبي عم يحلموا بالشط بالشط برف الحمام الأبيض المخفوق بالشمس انغط بالفجر بني طاسات من حني بالأمل لو كان بالأصل جني بالفجر بني طاسات من حني بالأمل لو كان بالأصل جني بنت صبي شط النهر هون السمك بيطلع بلا صياد عشط النهر هون السني هون الفصل هون الشهر صبي